الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذه تذكرة ما يتم لهم كله مولانا. إن هذه تذكرة بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن ربك يعلم إن ربك يعلم إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذه تذكرة لا إله إلا الله والله أكبر لله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا.

لا يتكلمون إلا من أذل والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له يوم يقوم الروح والملائكة صفا والملائكة صفا والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. اللهم صل على حضرة النبي. الله الله الله الله ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا قريبا يوم ينظر المرء وما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله أكبر. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله أكبر. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف فتحت فذكر